إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق شرعنا في شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تحت باب المسح على الخفين، وكنا قد توقفنا مع أول حديث من تلك الأحاديث، وهو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال، أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال الحافظ: متفق عليه. هذا الحديث كنا ذكرنا تحته بعض المسائل. المسألة الأولى تتعلق بمشروعية المسح على الخفين، فذكرنا تحت هذه المسألة بأنه يشرع المسح على الخفين عند كافة أهل العلم، عند كافة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع. وأود أن أشير فقط إلى أن بعض السلف نقل عنهم أيضا إنكار المسح على الخفين، كابن عباس وأبي هريرة وعائشة، ولكن ذكر بعض أهل العلم بأن هؤلاء الصحابة إنما أنكروا ذلك لأنه لم تبلغهم النصوص الدالة على مشروعية ذلك، ولهذا روي عنهم أيضا الرجوع عن تلك الأقوال لما بلغتهم تلك النصوص، لما بلغتهم تلك النصوص. وذكرنا بأن أحاديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر. المسألة الثانية التي ذكرناها تحت حديث المغيرة تتعلق بشروط المسح على الخفين، فالعلماء والفقهاء يشترطون للمسح على الخفين شروطا، فمنها ما سبق يعني بيانه وبحثه مما يتعلق بلبس الخف لبس الخفين على طهارة، لبس الخفين على طهارة. إذن فيشترط لمن أراد أن يمسح على خفيه أن يلبسهما على طهارة، وقد دل على ذلك حديث المغيرة هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن فهذا هو الشرط الأول من شروط المسح على الخفين. ثم تحت هذا الشرط بحثنا مسألة أخرى، وهي المتعلقة بمن توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن، ثم بعد ذلك غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر. وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وخلصنا إلى أن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز لمن فعل ذلك أن يمسح على خفيه، أن يمسح على خفيه، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سنتكلم في درس اليوم عن الشرط الثاني، عن الشرط الثاني من شروط الخف، من شروط الخف ليجوز المسح عليه. فاشترط العلماء، اشترط العلماء لجواز المسح على الخفين أن لا تكون هذه الخفاف مخرقة، يعني فيها يعني ثقب وخرق، يعني اشترط بعض أهل العلم في الخف الذي يمسح عليه، اشترطوا فيه أن لا يكون مخرقا، يعني فيه خرق وثقب بحيث تبدو بعض القدم منه. وهذا الشرط اختلف فيه العلماء على قولين، اختلف فيه العلماء على قولين. فذهب المالكية والحنفية وغيرهما، ذهب المالكية والحنفية وغيرهما إلى جواز المسح على الخف إن كان فيه خرق يسير. ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز المسح على الخف إن كان به خرق يسير، يعني ثقب يسير، يعني ليس بثقب كبير. قالوا الخرق إن كان يسيرا فيجوز المسح على الخف الذي فيه هذا الخرق اليسير. وأما الشافعية، وأما الشافعية والحنابلة فلا يجوزون المسح على الخف الذي فيه خرق. الحنابلة والشافعية لا يجوزون المسح على الخف الذي به خرق حتى لو كان هذا الخرق والثقب يسيرا، حتى لو كان هذا الخرق وهذا الثقب يسيرا. وحجة الذين منعوا من ذلك، حجة الذين منعوا من ذلك قالوا لأن الخف إذا كان فيه خرق، إذا كان مخرقا ومثقوبا، الخف إذا كان فيه خرق فإن ما يظهر من القدم، فإن ما يظهر من القدم الواجب فيه ماذا؟ الغسل. قالوا القدم طبعا إذا كانت مكشوفة، القدم إذا كانت مكشوفة الواجب ماذا؟ غسلها. متى يجوز المسح على الخف؟ إن كان الخف ساترا للقدم، لا تبدو هذه القدم، إن كان الخف ساترا للقدم قالوا فحينئذ يجوز المسح على هذا الخف. وأما إن ظهرت القدم فالواجب ماذا؟ غسل ما ظهر منها. وبالتالي قالوا الخرق أو الخف إذا كان مخرقا فسيكون بعض القدم مستورا ويكون البعض الآخر مكشوفا، وواجب المكشوف هو ماذا؟ غسله. قالوا واجب المكشوف هو غسله، وواجب المستور هو مسحه. قالوا ولا يمكن للإنسان أن يجمع بين الأمرين معا فيغسل ويمسح في نفس الوقت، قالوا إما أن يغسل وإما أن يمسح. وبالتالي فإذا كان هذا الخف مخرقا فيه ثقب وظهر بعض القدم فهذا الذي ظهر فالواجب فيه ماذا؟ الغسل. وبالتالي ما دام الخف مخرقا فلا يجوز للمتوضئ أن يمسح عليه، بل يجب عليه ماذا؟ أن يخلعه وأن يغسل كل القدم، وأن يغسل كل القدم. إذن فهذه هي يعني حجة الذين منعوا من المسح على الخف المخرق، هذه هي حجته. ولكن الصحيح، الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، هو القول الأول، وهو أن الخرق اليسير، وهو أن الخرق اليسير لا يمنع من ماذا؟ من المسح على الخف. فالخف حتى لو كان فيه ثقب يسير فيجوز المسح عليه، وذلك الثقب وذلك الخرق ليس مانعا من موانع ماذا؟ المسح. ذلك لأن الأحاديث التي جاءت لبيان جواز المسح على الخفين يعني جاءت مطلقة، لم يشترط فيها أن تكون الخفاف صحيحة غير مخرق. والقاعدة عند الفقهاء أن ما جاء مطلقا فهو باق على إطلاقه ما لم يقيده نص شرعي، وليس هناك يعني نصوص شرعية، ليس هناك أحاديث تدل على أن الخف إذا كان مخرقا فلا يجوز المسح عليه، يعني لا يوجد هذا النوع من النصوص. وبالتالي فالأحاديث المطلقة التي جاءت للدلالة على مشروعية المسح على الخفين تبقى على ماذا؟ على إطلاقها، تبقى على إطلاقه. إذن فنقول أولا الأحاديث التي دلت على مشروعية المسح على الخفين يعني جاءت مطلقة، لم تفرق بين خف صحيح أو مخرق، وبالتالي فإنها تبقى على ماذا؟ إطلاقها. إذن فتدل بعمومها وإطلاقها على جواز المسح على الخف عموما ومطلقا سواء كان صحيحا أو مخرقا، ومن فرق بين الصحيح والمخرق فهو مطالب بالدليل، وأن له أن يأتي بالدليل وبالسنة الدالة على التفريق. هذا أولا. ثم يقال ثانيا لا شك أن الناس إذا لبسوا خفافا فمنهم من يلبس ماذا؟ خفا صحيحا، ومنهم من يلبسه ماذا؟ مخرقا، وخاصة في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين يكثر فيهم ماذا؟ الفقر والفقراء. طبعا الفقر والفقراء يعني هذان الوصفان يعني موجودان في الصحابة بكثرة، ولهذا الله تبارك وتعالى يعني وصفهم بذلك حتى في القرآن، للفقراء المهاجرين وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك. ومن المعلوم أن الفقير يغلب على خفه ماذا؟ الخرق، يعني الغالب أن يكون يعني خفه يعني ليس بصحيح بل يكون فيه ثقب ويكون فيه خرق. إذا فلا نشك أبدا أن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل طبعا مجيء الفتوحات الإسلامية وغير ذلك، ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الصحابة رضي الله عنهم كان فقيرا، ولا شك أن خفافهم يعني كانت مخرقة وكانت مثقوبة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رخص بالمسح على الخفين رخص برخصة عامة، ولم يقل للناس يا أيها الناس من كان خفه مخرقا فلا يمسح، لم يرد أبدا يعني هذا في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان على علم بأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم كان خفه كذلك، ومع ذلك لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الخفاف، لم يستثنه من الرخصة، رخصة المسح على الخفين. إذا فدل ذلك على أنه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه ثقب ولو كان فيه خرق. إذن فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه ولو كان فيهما يعني ثقب ولو كان فيهما خرق. وهذا يعني ما رجحه الكثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من المتأخرين شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما في تفسيره أضواء البيان. إذن فهذا هو الصحيح، أن الخوف إذا كان فيه خرق يسير فإنه يجوز ماذا؟ أن يمسح عليه. بل الذي عليه المحققون أيضا من أهل العلم، الذي عليه المحققون أيضا من أهل العلم أن الخرق في الخف حتى لو كان واسعا وكبيرا، حتى لو كان واسعا وكبيرا فإنه يجوز أيضا أن يمسح عليه، يجوز أيضا أن يمسح عليه للأدلة السالفة السابقة، لأن النصوص الدالة على المسح على الخفين يعني جاءت مطلقة، لم تقيد يعني ذلك بخفاف، يعني ليست مخرقة أو فيها فقط خرق يسير إلى غير ذلك. إذن فنقول يعني نصوص الرخفة جاءت مطلقة، وبالتالي حتى لو كان الخرق واسعا وكبيرا في الخف فإنه ماذا؟ يجوز المسح على الخف. اللهم إلا إن كثر الخرق في الخف حتى خرج عن مسمى الخف، يعني أصبح لا يسمى ماذا؟ يعني خفا. مثلا لو فرضنا مثلا أن الخف يعني قطع نصفه، يعني ولات نصف القدم يعني تبان أصبعين، طبعا هذه ما تقولش خف أكيد، هذا ليس خفا، يعني حتى في اللغة العربية لا يسمى ماذا؟ خفا، لأن الخف هو الذي يعني يستر القدم، وهذا لم يسترها أصلا، يعني نصف القدم ماذا؟ ظاهرة وبادية. فنقول إن كثر يعني القطع، إن كثر القطع في هذا الخف حتى صار لا يسمى خفا فحينئذ لا يمسح عليه، لأن الرخصة إنما جاءت بالمسح على ماذا؟ على الخف لا على غيره. وأما إن كان مخرطا ولكن مع ذلك بقي مسماه خفا فإنه يجوز المسح عليه ما دام أنه خف، ما دام أنه بقي خفا فيجوز للإنسان أن يمسح عليه ولا يلتفت إلى ما يكون فيه من خرق ونحو ذلك ما دام يسمى ماذا؟ خفا. إذن فهذا هو الصحيح أيضا في هذا الشرط. إذن فالصحيح أن الخف لا يشترط فيه أن يكون سليما وصحيحا لجواز المسح عليه، بل حتى لو كان الخف مخرقا ومثقوبا كما يقال فإنه يجوز للإنسان أن يمسح عليه في الوضوء. هناك أيضا شرط ثالث يعني يذكره يعني بعض الفقهاء، وهو أن يكون الخف مما يثبت بنفسه. يعني بعض الفقهاء يقول أو يقولون، يقول بعض الفقهاء ليمسح على الخف ليجوز ليحكم بجواز المسح على الخف لابد أن يكون ذلك الخف يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت على قدم الإنسان إلا بربطه مثلا بخيط، إن كان هذا الخف لا يثبت بنفسه بل إذا لبسه الإنسان فإنه يسقط من قدمه، وبالتالي سيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يربطه، فإنه يحتاج إلى أن يربطه حتى ماذا؟ يتماسك في موضعه وحتى يثبت في موضعه. إذن فبعض الفقهاء يذهب إلى أن الخف إذا كان لا يثبت بنفسه فإنه لا يجوز المسح عليه، فإنه لا يجوز ماذا؟ المسح عليه. وهذا الشرط اشترطه الإمام الشافعي ووفقه أيضا على ذلك بعض الأئمة من الحنابل. ولكن الصحيح أيضا أنه لا يشترط ذلك، الصحيح أيضا أنه لا يشترط ذلك، لأن الخف حتى لو لم يثبت إلا بشده وربطه بخيط ونحو ذلك فلا يزال يسمى ماذا؟ خفا، يعني شده وربطه لا يخرجه عن هذه التسمية، لا يعطى اسما اخر، بل لا يزال يسمى ماذا؟ خفا. وما دام خفا فانه يدخل ايضا في النصوص المطلقة التي جوزت ماذا؟ المسح على الخفين. اذا حتى يعني هذا الشرط، يعني الصحيح انه لا يشترط ايضا، الصحيح انه لا يشترط ايضا. وبالتالي يعني سنخلص في النهاية الى ان المسح على الخفين لا يشترط فيها الا شرط واحد فقط. المسح على الخفين لا يشترط فيه الا شرط واحد فقط، وهو ان يلبس على طهارة، وهو ان يلبس على طهارة. واما ما اشترطه يعني بعض الفقهاء من ان يكون صحيحا ليس بمسقوب ولا مخرق، او لابد كما قالوا ان يثبت بنفسه ولا يثبته الانسان بشده ونحو ذلك، فكل يعني هذه الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء وجاء ذكرها في بعض المذاهب، فكل هذه الشروط يعني في الحقيقة لا اصل لها، لا اصل لها، بل هي تنافي مقصود هذه الرخصة، بل تنافي مقصود هذه الرخصة. ولهذا يقول شيخ الاسلام، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد 21، قال رحمه الله: وباب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة، حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك. قال: فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. إذن فيريد الشيخ رحمه الله أن يقول بأننا لو اشترطنا يعني هذه الشروط الكثيرة في الخف لجواز المسح عليه، فستنقلب هذه الرخصة إلى ماذا؟ إلى تضييق وتشديد، يعني لا تمسح على الخف إلا بشرط أن يكون صحيحا، بشرط أن يثبت بنفسه، إلى غير ذلك. فكل هذا يعني تضييق وتشديد على الناس، بينما الشارع لما شرع للناس أن يمسحوا على الخفين كان قصد الشارع هو ماذا؟ التوسعة، التوسعة على الناس والتيسير عليهم. فكيف نضيق على الناس ونشدد عليهم بأن نشترط في الخف شروطا لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا فالصحيح كما قلنا أنه لا يشترط في الخفين إلا شرط واحد فقط لجواز المسح عليهما، وهو أن يلبس على طهارة. فمن لبس خفيه على طهارة فله أن يمسح عليهما. هذا يعني خلاصة ما يقال في خاتمة هذه المسألة المتعلقة بشروط المسح على الخفين. طيب ننتقل الآن إلى الحديث الآخر الذي أورده الحافظ رحمه الله، حيث قال يعني بعد أن ذكر حديث المغيرة المتفق عليه، قال رحمه الله بعد ذلك: وللأربعة عنه، أي عن المغيرة ابن شعبة، قال: وللأربعة عنه، أي عن المغيرة ابن شعبة، إلا النسائية، يعني استثنى من الأربعة الإمام النسائي. إذن فهذا الحديث وهذه الرواية مخرجة في الكتب الثلاثة: سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال: وللأربعة عنه إلا النسائية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال الحافظ: وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف. إذن هذا الحديث أشار الحافظ بل صرح بأنه ضعيف الإسناد، بأنه ضعيف الإسناد وهو كذلك. إذن فالحديث يعني هذا الحديث حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله هذا لا يصح, هذا لا يصح. وهذا الحديث أعله أهل العلم بثلاث علل, يعني فيه ثلاث علل تدل على ضعفه وعدم ثبوته وصحته. ذلك أن هذا الحديث من رواية ثور ابن يزيد, من رواية ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة واسمه وراد, واسمه وراد عن كاتب المغيرة عن المغيرة ابن شعبة, عن المغيرة ابن شعبة. العلة الأولى في هذا الحديث أن ثور ابن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء ابن حيوة, إذن ففيه انقطاع. ثور ابن يزيد لم يسمع هذا الحديث من رجاء ابن حيوة, ولهذا أبو داود رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه علق عليه بقوله بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء, قال بلغني يعني عن المحدثين والأئمة أنه لم يسمع ثورا هذا الحديث من رجاء. إذن هذه هي العلة الأولى من علل هذا الحديث وهي ماذا؟ الانقطاع. ومن شروط صحة أو صحيح الحديث أن يكون ماذا؟ متصلا, وهذا الحديث إسناده ليس بمتصل بل فيه ماذا؟ انقطاع بين ثور ابن يزيد وبين رجاء ابن حيوة. العلة الثانية أن هذا الحديث أعل أيضا بالإرسال, أعل أيضا بالإرسال. فالصحيح أنه من رواية كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا, إذن فالصحيح في هذا الإسناد أنه لا يذكر فيه أيضا المغيرة بن شعبة الصحابي. إذن فالصواب أن هذا الحديث مروي عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكاتب المغيرة تابعي ليس صحابيا, وبالتالي يكون هذا الحديث ماذا؟ مرسلا, يكون هذا الحديث مرسلا. إذن فهذا الحديث يعني فيه يعني أولا هاتان العلتان, فيه أولا هاتان العلتان وهو ماذا؟ وهما الانقطاع والإرسال. ولذلك ضعف هذا الحديث الكثير من الأئمة, كثير من أئمة الحديث ضعفوا يعني هذا الحديث. ولهذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله قال هذا حديث معلول, هذا حديث معلول يعني فيه علل, إلى أن قال وسألت أبا زرعة, يقول سألت أبا زرعة يعني الرازي ومحمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح, فقال ليس بصحيح. وهكذا أيضا يعني ضعفه الكثير من أهل العلم يعني كابن القيم وغيره, ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث حديث ضعيف, ولهذا صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله بضعف ماذا؟ إسناده. ثم يمكن أيضا أن يعل هذا الحديث بعلة ثالث ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن, وذلك أن الحديث بهذا اللفظ مخالف للأحاديث الصحيحة, ومنها ما روي عن المغيرة ابن شعبة نفسه, عن المغيرة ابن شعبة نفسه. فالصحيح في أحاديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح أعلى الخف ولم يمسح باطن الخف وأسفله. ولهذا عندنا في حديث المغيرة الذي في الصحيحين ماذا قال؟ دعهما، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم قال المغيرة فمسح عليهما. وكلمة على تدل على ماذا يا جماعة؟ لم يقل مسحهما، بل قال مسح عليهما، وعلى هذه تفيد الفوقية. إذن فهو واضح من هذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح أعلى الخف ولم يمسح ماذا؟ أسفله وباطنه. ثم هناك أيضا يعني حديث آخر، رواية أخرى في حديث المغيرة بن شعبة وهي ثابتة وصحيحة، يعني مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح أعلى الخف ولم يمسح ماذا؟ أسفله. هذه الرواية رواها الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: شوفوا يا جماعة ليه بعت الهاتف تاعه هنايا يديروا في الصمت ولا ما يبعتوش، مش مشوش عليهم. الحمد لله يعني الأمور راهي متطورة، كاين صامت وكاين يديروا في الصامت ويبعتوا ما كاش مشكل، وأما باش يشوش علينا فما نقبلوش هذا الشيء. طيب إذا أقول جاء في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال يمسح على الخفين، طبعا كلمة على الخفين هذه تكفي، ولكن أراد ماذا؟ أن يؤكد، فقال ماذا؟ على ظاهرهما. إذن فهذا الحديث يدل على أن المغيرة لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ماذا؟ أعلى الخف وأسفله، لا، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما مسح أعلى الخف. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله يعني مبينا هذه العلة الثالثة، يقول: الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، أي تخالف يعني هذا الحديث المروي عن المغيرة بن شعبة والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ماذا؟ أعلى الخف وأسفله. إذن فنقول يعني هو حديث يعني ضعيف بل منكر، لأنه حديث ضعيف وفيه مخالفة للأحاديث الصحيحة. إذن فهذا الحديث مع ضعفه يعني فيه ماذا؟ هذه المخالفة وهذه النكارة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر وهو حديث علي رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال الحافظ: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. هذا الحديث كما ترون الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في بلوغ المرام يعني بين بأنه أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وحكم عليه الحافظ رحمه الله بأن إسناده ماذا؟ حسن. والحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص خرج أيضا هذا الحديث وصحح إسناده، قال: وإسناده صحيح. إذن هناك صححه وهنا ماذا؟ حسنه. والشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه الإرواء وخلص إلى أنه صحيح الإسناد. إذن فالصواب أن هذا الحديث مروي بإسناد صحيح، إذن هو صحيح الإسناد، إذن فيعني الصحيح هو ما ذكره الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص، إذن هو حديث يعني ثابت، بل هو يعني صحيح الإسناد كما صرح بذلك الحافظ نفسه في كتابه التلخيص، وكما خلص إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. إذن فنقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه حديث صحيح الإسناد، أنه حديث صحيح الإسناد. فيما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي، يعني بالرأي هنا ماذا؟ يعني النظر والقياس ونحو ذلك، يعني يقول لو كان الدين بالرأي، يعني لو كان الدين بالنظر بالعقل وبالقياس ونحو ذلك، يقول علي: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الإنسان إذا مشى في خفيه، الإنسان إذا مشى في الطريق في خفيه، فما هي الجهة المعرضة للإصابة بالوسخ والنجاسة ونحو ذلك؟ هل هي الجهة العلوية ولا السفلية؟ لا شك أن أسفل الخف، يعني أسفل الخف هو المعرض للإصابة بالنجاسة ونحوها. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الجهة السفلية هي المعرضة للإصابة بالنجاسات ونحوها. إذا فلو كان الدين بالرأي لكانت هي الأولى أن تنظف وأن تطهر وأن تمسح، ولكن الدين ليس بالرأي، وإنما الدين بماذا؟ بالنص، بالنصوص الشرعية. ديننا مبني على ماذا؟ على اتباع النصوص الشرعية، وديننا ليس مبنيا على ماذا؟ على الرأي وعلى العقل. وإن كان طبعا كما يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، يعني الشرعيات النقليات لو دققت فيها النظر، لو دققت فيها ماذا؟ النظر، لا وجدت أن النقليات لا يمكن أن تخالف ماذا؟ العقل طبعا الصريح أيضا، يعني العقل السوي. حتى في هذه المسألة التي أشار أو التي يعني ذكرها علي، التي ذكرها علي رضي الله عنه، ولهذا يعني بالمناسبة يعني هذا الحديث أو كلام علي يعني مروي بلفظين، يعني كلام علي هذا مروي بلفظين، يعني هذا هو اللفظ الأول، قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح، ومروي يعني بلفظ آخر ليست فيه هذه العبارة. ولهذا نقول حتى يعني في هذا الموضع النص جاء بمسح ماذا؟ أعلى الخف، النص جاء بمسح ماذا؟ أعلى الخف، والعقل يؤيد ذلك، العقل يؤيد ذلك. لماذا؟ نقول أسفل الخف لسنا بحاجة إلى مسحه، أسفل الخف لسنا بحاجة إلى مسحه. لماذا؟ لأن الإنسان حتى لو مشى به على نجاسة فإنه إذا مر بموضع طاهر فإن ذلك الطاهر يطهر تلك النجاسة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النساء بإرخاء ماذا؟ ذيولهن وثيابهن. طبعا يعني بعض النساء يعني قالت: يا رسول الله، إذا يعني تصيبه النجاسة، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. يعني الإنسان إذا مر بمكان فيه نجاسة قد يتنجس، يعني أسفل الثوب أو أسفل الخف، ولكن إذا مشى في مكان طاهر فذلك المكان الطاهر يطهره. إذا فأسفل الخف يطهر بماذا؟ بملامسته للتراب الطاهر، يطهر بملامسته للتراب الطاهر. إذا فأسفل الخف طاهر بملامسته للتراب الطاهر، إذا يكون القياس أيضا يعني حتى العقل أن نمسح أعلاه لا أسفله. إذا فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله النص النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. وإذا فرضنا ووجدنا مسألة مثلا تعارض فيها ماذا؟ نقل مع عقل، فالمقدم طبعا ماذا؟ النقل بلا شك، المقدم هو ماذا؟ النقل. حتى لو ظهر لك بأن هذا النقل قد يخالف يعني أمرا معقولا، فالواجب عليك ماذا؟ أن تتبع النقل وأن تتهم عقلك بماذا؟ بالقصور، أن تتهم عقلك بالقصور. ولهذا يعني سبحان الله في صلح الحديبية، في صلح الحديبية هذا الصلح الذي كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، يعني كانت فيه بعض البنود هي في الظاهر يعني فيها إجحاف بالمسلمين، ولهذا عمر رضي الله عنه عقله لم يتقبل ذلك الصلح، عقل عمر رضي الله عنه لم يتقبل ماذا يعني ذلك الصلح، وراجع في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وراجع في ذلك عمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فعقله رضي الله عنه يعني لم يتقبل يعني بنود ذلك الصلح، لأنه كانت يعني فيه أمور يعني فيها إجحاف بحق المسلمين، فكان مثلا من ضمن تلك الشروط أن لا يعتمروا في تلك السنة وأن يعودوا إلى المدينة ثم يعودوا بعد سنة كاملة ليعتمروا. من الشروط التي تمت يعني في صلح تم عليها صلح الحديبية أن الرجل من المشركين إذا أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فعلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده على الكفار، وأما الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه ارتد وذهب إلى كفار قريش فإنهم لا يردونه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعني عدة يعني بنود. بل حتى يعني من الأشياء التي يعني كانت في ذلك الصلح أن الصلح كتب باسم محمد فقط، لم يكتب فيه ماذا؟ رسول الله، يعني الكفار يعني رفضوا أن يكتبوا في ذلك الصلح رسول الله، وقالوا له لو اعتقدناك رسولا لاتبعناك ولما قتلناك. المهم أن ذلك الصلح يعني تم على وفق هذه الشروط التي كانت في الظاهر يعني فيها إجحاف بالمسلمين وحقوقهم، ولذلك يعني كبر على عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في النهاية ظهر وبان بأن ذلك الصلح يعني كان فيه خير عظيم للإسلام والمسلمين. ولهذا ذكر أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية خرج من المدينة إلى مكة ومعه كم من الصحابة والمسلمين؟ 1500 صحابة. بعد أن تم هذا الصلح وبسنتين فقط دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة بكم صحابي؟ ب10,000 صحابي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرص على هذا الصلح لأنه كان يعلم، لأنه طبعا أولا هو وحي من الله تعالى، ويعني الوحي والنقل لا يكون إلا في صالح ماذا؟ الإسلام والمسلمين. فالمهم أن النقل الصحيح الأصل أنه لا يعارض ماذا؟ عقلا صحيحا. ولكن لو فرض أن الإنسان يعني أشكل عليه ماذا؟ نقل من النقول الصحيحة ولم يتقبله ماذا؟ عقله، فالواجب عليه حينئذ ماذا؟ أن يتبع ماذا؟ النقل، كما فعل علي رضي الله عنه. فيقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ثم يعني ذكر رحمه الله رضي الله عنه النقل، قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذا هو العمدة، إذن العمدة هو هذا النقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني معنى كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما أو تندرج تحتهما مسألة من مسائل المسح على الخفين، وهي يعني صفة المسح على الخفين، بيان صفة المسح على الخفين، يعني من كان لابسا خفين ومسح عليهما فما هي الهيئة التي يمسح عليها، وما هي الصفة التي يمسح ماذا عليه. أقول: اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف في ذلك العلماء على قولين. فذهب المالكية والشافعية إلى أن الماسح على الخفين يمسح ماذا على أعلى الخف وأسفله، عند المالكية والشافعية يمسح على ماذا، على أعلى الخف وأسفله. إذن فالإنسان إذا لبس خفا وأراد أن يمسح عليه فعليه أن يمسح على أعلى الخف وأسفله. ولهذا يعني ذكروا في وصف ذلك، يعني ذكروا في صفة يعني مسح الخف، قالوا: يضع يده اليسرى تحت ماذا، تحت العقب، قالوا يضع يده اليسرى تحت العقب، ويضع يده اليمنى على مقدم ماذا القدم، على مقدم القدم. قالوا: فيمسح عليها هكذا، يمسح عليها هكذا. إذا فاليمنى تمسح أعلى الخف واليسرى تمسح ماذا أسفل الخف. وحجتهم في ذلك طبعا، حجتهم في ذلك هو حديث المغيرة السابق، والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على أعلى الخف وأسفله، ولكن سبق أن الحديث ماذا ضعيف لا يصح. ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة هو المذهب الثاني، وهو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، من أن الذي يمسح هو أعلى الخف فقط، الذي يمسح هو أعلى الخف. إذا فالإنسان إذا مسح يكتفي بماذا، بمسح أعلى الخف فقط، ولا يمسح ماذا أسفل الخف. وهذا هو يعني الثابت والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الأحاديث التي أمامكم. عندنا حديث علي هذا، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. ومر معنا أيضا حديث المغيرة، قال: فمسح عليهما، وفي اللفظ الآخر قال: فمسح على الخفين على ظاهرهما. إذن فهذه السنن الثابتة والصحيحة تدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا مسح على خفيه فيمسح ماذا على أعلى الخف لا على أسفله. قال الحافظ بعد ذلك في حديث آخر دائما تحت باب المسح على الخفين، قال: وعن صفوان ابن عسال، وعن صفوان ابن عسال قال، وهو صحابي طبعا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، إذا كنا سفرا، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، يعني اللفظ للترمذي. قال: أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه وصححاه. والضمير هنا يعني ضمير تثنية يعود على الترمذي وابن خزيمة. إذن الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه صححه صححه بقوله هذا حديث حسن صحيح. وهكذا أيضا ابن خزيمة رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح مما يدل على أنه صحيح عنده. هذا يعني ما يتعلق بكلام الحاضر. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث ما يتعلق بتخريج هذا الحديث نقول هذا الحديث كما قال الحافظ يعني رواه النسائي والترمذي وغيرهما بسند حسن بسند حسن، لأن في إسناد هذا الحديث عاصم ابن أبي النجود، عاصم القارئ المعروف، رواية حفص عن عاصم، طبعا عاصم من القراء المشاهير المعروفين، ولكنه كان يعني في روايته للحديث متوسط، يعني كان متوسطا، ولهذا فهو حسن الحديث، يعني هو حسن الحديث عند أهل العلم، فحديثه حسن، ولهذا يعني نقول في تخريج هذا الحديث نقول إسناده حسن. لأنه من رواية عاصم رحمه الله تعالى وهو حسن الحديث. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث باختصار. أما ما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله عن صفوان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا. ما معنى سفرا؟ أي مسافرين. سفرا أي مسافرين. وكلمة سفر بفتح السين وإسكان الفاء هي جمع ماذا؟ سافر. كلمة سفر هي جمع سافر، كما يقال تاجر، التاجر يجمع على ماذا؟ تجر. الواحد تاجر والجماعة تجر وتجار، طبعا تجار جمع آخر وتجر أيضا جمع. إذا يقال سافر وسفر، والسافر طبعا هو المسافر. إذا المهم أن قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم إذا كانوا مسافرين ألا ينزع خفافه. ما معنى ألا ننزع خفافنا؟ إذا لم ينزعوها فماذا يفعلون؟ أي سيمسحون عليه. إذا فكان يأمرهم بالمسح على خفافه. ما هي المدة التي أمروا بأن يمسحوا فيها؟ قال ثلاثة أيام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على خفافهم لمدة ثلاثة أيام، يعني بلياليهن طبعا كما سيأتي في بعض الأحاديث، كما سيأتي في بعض الأحاديث. وقوله هنا كان يأمرنا، كان يأمرنا، طبعا هذا الأمر يعني ليس للوجوب باتفاق أهل العلم، لأن هذا المسح كما سبق رخص، هذا المسح يعني رخصة ليست واجبة، وبالتالي فهذا الأمر يعني ليس للوجوب، وإنما هو كما قال أهل العلم إما أن يكون للندب أو حتى للإباحة، يعني حتى قضية الندب فيها خلاف بين أهل العلم كما سيأتي. إذن فقوله كان يأمرنا فهذا الأمر للندب أو للإباحة. قد يقول قائل والأمر هل يكون للإباحة والجواز؟ نقول نعم، قد يأتي الأمر للإباحة والجواز، كقوله تعالى مثلا فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. قوله هنا فانتشروا هذا أمر ولا لا؟ أمر، ومعناه ماذا؟ الإباحة، يعني يباح للإنسان ويجوز له إذا انتهت صلاة الجمعة أن يخرج من المسجد للسوق ونحو ذلك ليبتغي من فضل الله تبارك وتعالى. إذن فالأمر هنا إما أن يكون للندب وإما أن يكون للإباحة. إذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ثم استثنى قال إلا من جنابة. إذن فالمسح خاص بماذا؟ بالوضوء يعني الطهارة الصغرى فقط هي التي يمسح فيها ويجوز للإنسان ألا ينزع ماذا؟ خفيه بل يمسح ماذا عليهما. إذن هذا خاص بماذا؟ بالطهارة الصغرى. وأما الطهارة الكبرى الغسل من الجنابة ونحوها فلا بد حينئذ من ماذا؟ من نزع الخفين. يعني الغسل ليس فيه ماذا مسح على الخفين، فالإنسان إذا اغتسل للجنابة ونحوها لا بد أن يعمم جسده وبدنه بالماء، وبالتالي فلا بد ماذا؟ أن ينزع خفين. فهذا هو معنى هذا الاستثناء إلا من جنابة. إذن فالإنسان إذا أصابته جنابة لا بد أن ينزع ماذا؟ خفين، وأن يغسل كل جسمه كل بدنه، هذا هو المراد. إذن قال إلا من جنابة، ثم قال ولكن. إذن فإذا كانت الجنابة لا بد من أن ينزع لها ماذا؟ الخف، وأن تنزع لها الخفاف. إذن ما هي الأحداث، ما هي الأحداث التي لا ينزع لها ماذا؟ الخفاف. قال ولكن، يعني لا ننزع من ماذا؟ قال ولكن من غائط. فالإنسان إذا ذهب إلى الغائط وكان لابسا خفيه ولبسهما على طهارة فيجوز له ماذا؟ أن ينفع عليهما وألا ينزعهما، هذا هو المقصود. قال ولكن من غائط وبول ونوم. إذن هذه الأشياء لا يلزم فيها ماذا؟ نزع الخفين، بل يجوز معهما ماذا؟ أن يتوضأ الإنسان وأن يمسح على خفيه إن لبسهما على طهارة. إذن هذا هو يعني معنى يعني هذا الحديث باختصار، هذا هو معنى الحديث باختصار. طبعا المسألة التي تبحث يعني في هذا الحديث هي مسألة يعني توقيت المسح، يعني ما هي المدة التي يجوز المسح فيها، يعني ما هي المدة التي يجوز المسح فيها. طبعا هذا الحديث جاء يعني متعلقا بماذا؟ بالمسافر، فأفاد هذا الحديث على أن المسافر يجوز له ماذا؟ أن يمسح لمدة ثلاثة أيام متواصلة، يجوز له أن يمسح على خفيه لمدة ثلاثة أيام متواصلة. ولهذا لو حسبناها بالساعات المعروفة الآن فمدة مسح المسافر كم؟ ها؟ 72 ساعة، يعني يمسح 72 ساعة، يعني اليوم فيها 24 ساعة، اليوم والليلة فيهما 24 ساعة. إذن فالمسافر له أن يمسح لمدة ثلاثة أيام بلياليهم، أي لمدة 72 ساعة. طيب إذا مرت الثلاثة أيام ماذا يفعل يا جماعة؟ طبعا لا بد أن يخلع. إذا مرت الثلاثة أيام وانتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ فلا بد أن يخلع، لا بد أن يخلع خفيه وأن يغسل ماذا؟ رجليه، هذا هو المقصود. ثم طبعا إذا خلع وغسل رجليه غسل قدميه ولبس خفيه على طهارة فيجوز له حينئذ أن يمسح ثلاثة أيام أخرى وهكذا. إذن فالمهم أنه إذا مرت الثلاثة أيام وانتقض وضوءه يعني لا يجوز له أن يمسح بعد ذلك، بل لابد ماذا؟ من أن يخلع الخفين ولابد أن يغسل قدميه ورجليه، هذا هو المقصود. إذن فنقول يعني دل هذا الحديث على أن المدة التي يشرع للمسافر أن يمسح فيها على خفيه هي مدة ماذا؟ ثلاثة أيام بلياليهم، وهذا يعني أمر واضح، ومتفق عليه أيضا بين أهل العلم، يعني ليس فيه خلاف. هذا الحديث أيضا يعني نستفيد منه أن المسح على الخفين إنما يشرع في الوضوء فقط، أن المسح على الخفين إنما يشرع في الوضوء فقط، وأما من اغتسل فلابد من ماذا؟ من نزع الخفين ومن تعميم الجسد بالماء. وهذا مستفاد من قوله إلا من جنابة، إلا من جنابة. وهذا الحديث أيضا يعني نستفيد منه فائدة مهمة جدا تتعلق بنواقض الوضوء، وهي أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء، لأن هذا الصحابي ماذا قال؟ قال ولكن من غائط وبول ونوم. إذن فدل ذلك على أن النوم في نقضه للوضوء كالغائط والبول، فكما أن خروج الغائط والبول ينقضان الوضوء فكذلك النوم، من نام فقد انتقض وضوءه. ولكن المسألة طبعا فيها يعني شيء من التفصيل سنذكره عندما سنتحدث إن شاء الله تعالى عن نواقض الوضوء، ولكن أود فقط أن أشير إلى أن ابن تيمية رحمه الله وهو ممن لا يرى النوم ناقضا للوضوء، أراد أن يشكك في صحة هذه اللفظة، في هذا الحديث، وقال بأن يعني كلمة نوم هنا يعني ليست ثابتة في الحديث. ولكن رد عليه يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء، وبين رحمه الله تعالى بأنها لفظة ثابتة في الحديث. إذن فكلمة نوم يعني ثابتة في هذا الحديث، وليس الأمر كما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن هذه اللفظة يعني هي لفظة مدرجة في الحديث وليست يعني من الحديث. قال الحافظ بعد ذلك ولطيب قبل أن ننتقل إلى الحديث، كم بقي من الوقت؟ طيب من المناسب أن نتباحث معكم يعني هذه المسألة تحت هذا الحديث، لأنها مناسبة لقول صفوان رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ماذا؟ يأمرنا. من المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، حديث صفوان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هي مسألة التفضيل بين غسل القدمين والمسح على الخفين، مسألة الغسل، غسل القدمين والمسح على الخفين. يعني ما هي المسألة؟ المسألة هي لو أن الإنسان توضأ، هل الأفضل في حقه إذا كان لابسا لخفين فهل الأفضل في حقه أن يمسح عليهما أم أن الغسل هو الأفضل؟ يعني لو أن الإنسان مثلا كان لابسا خفين فهل الأفضل أن يمسح عليهما ويكون المسح أفضل من ماذا؟ من الخلع والغسل، أم الأفضل هو عكس ذلك؟ أم الأفضل أن يخلع ويغسل؟ إذن فهذه المسألة يعني حصل فيها خلاف بين أهل العلم. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأفضل للإنسان أن يمسح على خفين، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأفضل هو ماذا؟ المسح على الخفين، فالمسح عندهم مقدم ومفضل على ماذا؟ على الغسل. وحجة أصحاب هذا القول أن المسح على الخفين يعتبر ماذا؟ رخصة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى ماذا؟ عزائمه. إذن فقالوا يعني كون الإنسان يعني يترخص بالرخصة الشرعية يعني هذا أمر يعني محبوب شرعا، وبالتالي فالإنسان إذا توضأ وأمكنه أن يمسح على خفيه فمسحه على الخفين أفضل من نزع الخفين وغسل ماذا؟ القدمين. هذا أول. قال ولأنه أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح على الخفين. فقلت، والقائل هو المغيرة، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ يعني هل فعلت ذلك نسيانا؟ قال، أي قال عليه الصلاة والسلام بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل، بهذا أمرني عز وجل. قالوا فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل ماذا؟ فضل المسح على الغسل، وقال بهذا أمرني ربي عز وجل. ولكن نقول هذا الحديث لا يصح، يعني هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه يعني في إسناده ضعف، لأنه من رواية بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف كما في التقريب للحافظ. ثم استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا. قالوا وهذا الأمر وإن لم يكن للوجوب فلا أقل من أن يدل على ماذا؟ على الاستحباب. قالوا لا أقل من أن يدل على ماذا؟ على الاستحباب. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وعدم نزعها، قالوا هذا يدل على استحباب هذا المسح وأنه مقدم على ماذا؟ على الغسل. طيب هذا هو القول الأول وأدلته. ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الأفضل هو ماذا؟ الغسل. قالوا غسل القدمين أفضل من المسح على ماذا؟ على الخفين. واستدلوا على ذلك بأدلة، استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على ماذا؟ على غسل القدمين. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب ويكثر من ماذا؟ من غسل القدمين، وأما مسحه للخفين فهو قليل بالنسبة لغسله. ولهذا كما قلنا يعني بعض الصحابة يعني أنكر ماذا؟ المسح على الخفين، لأنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام يمسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر أحواله وكان أكثر يعني أحواله أنه كان ماذا؟ يغسل قدميه ولا يمسح على الخفين. إذن قالوا هذا هو الفعل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منه، فدل ذلك على أنه هو الأفضل. قالوا ثانيا لأن غسل القدمين هو الأصل، غسل القدمين هو ماذا؟ هو الأصل، وأما المسح فهو فرع. قالوا والأصل أفضل من الفرع، ولهذا الله تبارك وتعالى في آية الوضوء إنما أمر بماذا؟ بغسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا الغسل هو الأصل وأما المسح فهو فرع. قالوا والأصل مقدم على الفرع. قالوا ثالثا الغسل فيه زيادة ماذا؟ مشقة. قالوا الغسل فيه زيادة مشقة. وبالتالي سيزيد معه ماذا؟ الأجر والثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في حجة الوداع، قال لها أجرك بقدر ماذا؟ مشقتك، أجرك بقدر مشقتك. إذن فالأجر يكون بقدر ماذا؟ المشقة والتعب. فالإنسان كلما يعني ازدادت مشقته في العبادة وازداد تعبه في العبادة فإنه يزداد معه ماذا؟ الأجر والثواب. وذلك يدل على أن الغسل مقدم على ماذا؟ المسح. إذن هذه هي يعني أدلة الفريق الثاني. والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل. إذن هذه المسألة الراجح فيها التفصيل، وهو أن يقال من كان لابسا لخفيه، من كان لابسا لخفيه فالأفضل في حقه أن لا يتكلف نزعهما ليغسل قدميه. من كان لابسا لخفيه على طهارة فالأفضل في حقه أن لا يتكلف نزع ماذا؟ الخفين، ليغسل ماذا؟ القدمين. ومن كان خالعا لخفيه فالأفضل في حقه أن لا يتكلف لبسهما ليمسح عليهم. أحيانا الإنسان قد يكون ليس لابسا لخفيه، فإذا سمع بأن يعني المسح على الخفين أفضل، وهو مثلا يريد الآن أن يجدد الطهارة فقط، هو على طهارة أصلا، يقول ما دام المسح أفضل وأنا الآن يعني خالع للخفين، إذا يقول بالتالي الأفضل ماذا أفعل؟ ألبس الخفين لأمسح عليهما. نقول لا، فالإنسان إذا كان خالعا لخفيه فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يغسل قدميه، وأن لا يتكلف أن يلبس خفيه ليمسح عليهم. إذن فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، هو ما جاء في هذا التفصيل. فمن كان لابسا فالأفضل في حقه أن يمسح حتى لا يتكلف النزع، ومن كان خالعا لخفيه فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يغسل قدميه. وهذا الذي خلص إليه يعني شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا جاء في كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام في صفحة 13 قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ قال ثلاث روايات عن أحمد. ثم قال رحمه الله: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فلابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدمه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانت مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. ويقول ابن القيم رحمه الله كما في الزاد في زاد المعاد: ولم يكن يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليها. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. ثم قال: قاله شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم. إذن فالصحيح في هذه المسألة التفصيل، فمن كان لابسا خفيه فالأفضل في حقه أن يمسح ولا ينزع، ومن كان خالعا خفيه فالأفضل في حقه أن يغسل. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وفي نهاية يعني هذا الدرس يعني أنبه فقط بأنني في الدرس القادم سأكون غائبا، أعتذر من الآن، يعني في الدرس القادم يعني سأكون غائبا، يعني لن يكون هناك درس يعني الأسبوع القادم، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع الذي يليه. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.